بمناسبة ترى بعض الحيوانات ذكرتني بسؤال، يعني من يسأل حول وجود روح للنبات وعدمه، هل هو من نفس الباب هذا العلم الذي لا ينفع؟ الذي يسأل يعني حول وجود، يعني يقولون هل يوجد للروح نبات أو لا؟ هل هذا من نفس الباب، من باب يعني العلم غير النافع؟ هو كذلك. نعم. نعم.